إذا واحد قال عن شيء قبيح في الشرع بالعامية قال منيح، لكنه يفهم منه أنه يستلذ به، لا يفهم منه أنه شيء حسن، فلا يكفر هذا. أما إذا كان يفهم منه أنه شيء حسن فهنا يكفر. مثل بعض الناس مثلا، قد واحد منهم يقول أنا بشرب الخمر، شرب الخمر حلو، ماذا يفهم من كلمة حلو؟ معجب لذيذ أستلذ به، لا يفهم منه حلو أنه حسن في الشرع، لا يكفر هذا، لا يكفر.